بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السادة العلماء الأفاضل، الحضور الكريم، يسعدني أن أجلس بين أيديكم في هذه المحاضرة تتمة للقول في المصطلح وفي الدراسة المصطلحية وفي منهج الدراسة المصطلحية، في الربط بين هذه المحاضرة وسابقتها التي ألقيتها. أود أن أنبه على أن الأولى كانت تهدف إلى بيان مفهوم الدراسة المصطلحية ضمن التصور الحضاري الشامل للمسألة المصطلحية وأهميتها، وهذه المحاضرة الآن هي امتداد لتلك وتأسيس عليها من جهة التركيز على المنهج المختار فيها. هذه المحاضرة تنطلق من أننا أمام المصطلح موجودا في نصوص، هذه النصوص تعبر عن علوم، فما هو المنهج في التعامل مع هذه المصطلحات داخل هذه النصوص لكي نستفيد منها إلى أقصى حد ممكن ويتحقق بها الفهم للعلم ما أمكن، إذا كان الأمر يتعلق بأن المصطلح مفتاح العلم. حين نقول المنهج، ماذا نقصد بالمنهج؟ ولماذا اختيار هذا المنهج بالذات، منهج الدراسة المصطلحية؟ ما موقعه في الدراسة المصطلحية وهي أعم؟ ما موضوعه؟ ما خصوصياته؟ ما مراحله؟ ما شروطه؟ هذا كله من هذه المحاضرة وسابقتها تمهيد لتفصيل القول في كل ركن من الأركان الخمسة لمنهج الدراسة المصطلحية. الناس تعاملوا مع المصطلح ضروبا من التعامل، واستعملوا أنواعا من المناهج، فاستدعى هذا تساؤلا كبيرا عن أقوم المناهج في التعامل مع المسألة المصطلحية بشكل كامل. وقد تبلور هذا السؤال في شكل قضية أو إشكال شعر به الباحثون في الجامعة المغربية حين تأسس معهد الدراسات المصطلحية وسجل عدد من الباحثين رسائلهم في المصطلح وفي مفاهيم القرآن الكريم، ووجدوا أنفسهم أمام منهج جديد يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى توضيح حتى يمكن تطبيقه في هذه البحوث. من أجل ذلك نهض معهد الدراسات المصطلحية للإجابة عن هذا الإشكال بعقد دورات تدريبية ستة. كانت الدورة الأولى عامة، كيف ندرس المصطلح، ثم تلتها خمس دورات في كل ركن من أركان الدراسة المصطلحية. فكانت الدورة الأولى إحصاء المصطلح، والتي تليها الدراسة المعجمية للمصطلح، ثم الدراسة النصية للمصطلح، ثم الدراسة المفهومية، وأخيرا العرض المصطلحي. قبل الدخول في الكلام عن منهج الدراسة المصطلحية، نود الوقوف عند مفهوم المنهج، وإن كان واضحا لكنه أراه مقدمة ينسجم معها تنسجم بها أطراف البحث. خلاصة معنى المنهج في اللغة أنه الطريق الواضح، ثم يطلق في الاصطلاح فيعرف بتعريفات، منها لا أقول من أهمها، منها أنه فن تنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة، إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين، أو البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين. وعرف أيضا بأنه الطريقة التي يسلكها الباحث في أي موضوع في أي علم بهدف الكشف عن حقيقة أو حل مشكلة أو إثبات فرض افترضه في أصل الانطلاق، هل هو صحيح أو غير صحيح. ثم يقسم بعد ذلك بحسب زاوية النظر إلى أنواع وأقسام. فهناك المنهج العام والمنهج الخاص، هناك منهج البحث ومنهج العرض، هناك منهج التحقيق الذي يتعلق بالنص، ومنهج التأليف الذي يتعلق بالموضوع. ومن زاوية أخرى هناك المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج الاستنباطي وغيرها، وهذا معروف ومنصوص عليه في الكتب التي اهتمت بالمناهج. لكن نقف عند صنفين من المناهج التي استعملت في دراسة المصطلح، وهما أو نقول ثلاثة أصناف، وإن كان الثالث أقل من حيث التطبيق. هناك المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج المقارن، هذه كلها مناهج تعاملت مع المصطلح ضربا من التعامل. أما المنهج الوصفي فهو كما ترون من دلالاته العامة أنه يشمل كل دراسة ترتبط بظاهرة معينة بقصد وصفها وتفسيرها، ويقوم على تجميع الحقائق والمعلومات ثم مقارنتها وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى تعميمات مقبولة. هذه الدلالة العامة. وأما في موضوعنا فهو يعني دراسة المصطلحات بغرض معرفة واقعها الدلالي، وبتعبير أخي عز الدين المفهومي، في كتاب بعينه أو عند كاتب بعينه أو في مرحلة زمنية محددة. وأما المنهج التاريخي فدلالته العامة أنه بحث في أحداث الماضي ودراستها من أجل رصد تطور الموضوعات وتحليلها وتفسيرها مع توثيقها، ويدخل في هذا المفهوم كل الدراسات التي تحاول الوقوف عند نشأة الموضوعات وتطورها في فترات زمنية محددة ونتائج هذه التطورات من الناحية الإيجابية والسلبية. وأما في موضوعنا فدراسة المصطلحات تعني، أو المنهج التاريخي يعني دراسة المصطلحات من أجل معرفة التطورات التي عرفتها دلالاتها ليكون تاريخ تطورها أمام الدارسين، فهو رصد لتطور الدلالة في كل مصطلح مصطلح. ثم هناك المنهج المقارن ودلالته العامة تدور حول مقابلة نتائج دراسة موضوع ما عند شخص بعينه أو جماعة بعينها أو فترة محددة بنتائج دراسة نفس الموضوع عند شخص آخر أو جماعة أخرى أو فترة أخرى من أجل بيان الفروق والخصائص. ودلالته في موضوعنا مقابلة نتائج دراسة المصطلح الواحد في علم من العلوم أو لدى شخصية من الشخصيات في تراثنا وثقافتنا بنتائج دراسة تلك المصطلحات تلك المصطلحات المناظرة لها في ثقافة غيرنا. إذن هناك المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج المقارن، كل هذه المناهج لها تطبيقات على المصطلحات التراثية وغير التراثية. لماذا عرضت هذه الأصناف؟ لأضع منهج الدراسة المصطلحية الذي هو موضوعنا ضمن هذه الأصناف. لماذا؟ لأن التعامل مع المصطلح حين اعتمد هذه المناهج على اختلافها وخصوصا المنهج التاريخي، حين اعتمد المنهج التاريخي متجاوزا المنهج الوصفي وقعت أخطاء وأخطاء، لأننا نؤمن في هذا المنهج أن هذه المناهج كلها نافعة بشرط أن تكون منبنية بعضها على بعض. فلا يمكن ولا نتصور الانتقال إلى المنهج التاريخي إلا بعد مرحلة المنهج الوصفي. فمعنى ذلك أننا أمام مشكلة في المنهج في التعامل مع المصطلح، ومشكلتنا في المنهج مشكلة عامة، على الرغم من أننا نقرأ في كل يوم ونسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. فأمتنا تعيش مشكلة المنهج بكل تجلياتها، ومن أبرزها انعدام سلم الأولويات العام الذي يتحكم في سياسات الجامعات والمراكز العلمية والمؤسسات. لي بحث صغير في الرسائل المسجلة في الجامعة المغربية في الدراسات القرآنية منذ أن افتتحت الجامعة أول بحث إلى ما بعد 2000. حين تنظر في هذه الأعمال العلمية لا تجدها مبنية على أي تصور لسلم الأولويات الذي ينبغي أن ينبني على حاجات الأمة. هناك فوضى في تسجيل الرسائل وفي تسجيل الأبحاث بين الجامعات، لا تنسيق ولا ترتيب ولا تعاون. ثم هناك انعدام التنسيق العام بين المهتمين بالبحث العلمي أفرادا ومجموعات، مجامع وجامعات. وقد تعرض أخي الدكتور عز الدين قبل قليل للمجمعات التي هي كثيرة في العالم العربي، ولكنهم ما زالوا إلى الآن أمام المعضلتين، معضلة توحيد المصطلح العلمي. أقرأ عليكم نصا لأستاذي دكتور شاهد البوشيخي، وقد مر بتجربة دراسة المصطلح النقدي بالمنهج الوصفي الذي بناه على قراءة في مجموعة من الأعمال. عاب الدكتور الشاهد البوشيخي وهو يعرض لمشكلة المنهج على مجموعة من الدارسين عدم مراعاتهم للمبادئ المنهجية العامة في التعامل مع المصطلح النقدي القديم وهو نموذج للمصطلح التراثي. يقول: من منا لا يحب أن يكون أمامه تاريخ تطور المصطلحات في البلاغة والنقد وفي غير البلاغة والنقد؟ من منا يكره ذلك؟ من منا لا يحلم بالمعجم التاريخي للنقد والمعجم التاريخي لغير النقد؟ لكن سؤال الأسئلة هو: من منا يقدر وحده علميا على إنجاز ذلك؟ ثم هل يجوز منهجيا وعلميا البدء بذلك؟ أقول منهجيا، لأن رصد التطورات يقتضي عقلا العلم بالمتطور في كل خطوة من خطوات سيره، ولتحصيل ذلك العلم لا بد من دراسة خاصة لكل خطوة من تلك الخطى، بل لكل مكون من مكوناتها مؤلفا ومؤلفة. فهل فعل ذلك قبل التاريخ للمصطلحات؟ هذا منهجيا. وأقول علميا، لأن تلك الدراسات وذلك الرصد للتطورات لن تكون نتائجه علمية بالمعنى الصحيح للكلمة إلا إذا استوفى شروط الدراسة العلمية، وأولها لا شك الاستيعاب التام للمادة، ولا سبيل إليه هنا بغير الإحصاء الذي هو أول ركن في أركان منهج الدراسة المصطلحية. فهل فهرست فعلا جميع أماكن ذكر المصطلح في جميع المصادر ولدى جميع المؤلفين وعبر جميع القرون؟ ثم إن فهرست بإحصاء أمين، فهل خضع كل نص فيها للتحليل والتعليل اللازمين؟ وهذه وظيفة الدراسة النصية والمفهومية كما سيأتي. وهل تم تركيب الصور الجزئية للدلالة المستنبطة من النصوص في كل مؤلف مؤلف قبل تركيب الصورة الكلية لتاريخ كل علم؟ ثم قال: إن المنهج التاريخي في دراسة المصطلحات مهم جدا إذا جاء في إبانه وبشروطه، وإلا فلا سبيل منهجيا وعلميا إلى اعتماد نتائجه. وهكذا نلحظ أن منهج الدراسة المصطلحية له موقع خاص في خارطة البحث العلمي عموما وفي سلم مناهج الدرس المصطلحي بصفة خاصة، وهو موقع طبيعي منسجم مع مبدأ الأولويات. موقع منهج الدراسة المصطلحية ووظيفته: إن منهج الدراسة المصطلحية يتركز أساسا في أمر واحد هو التبين والبيان، أولا وقبل أي شيء من التأريخ أو المقارنة أو التقويم أو التوظيف أو البناء، مما هو مطلوب أيضا، لكن باعتباره مجالا آخر يستلزم ما يستلزم من القواعد والأدوات المنهجية والعلمية المناسبة لطبيعته وأهدافه. ولتقريب هذا المنهج نبدأ بذكر بعض المعالم الأساسية أو الكلية لهذا المنهج. فالتعريف الذي سبق وقد ذكرته لكم بالأمس يمكن أن نستخلص منه معلمين كبيرين. المعلم الأول أن أقرب المناهج العامة إلى الدراسة المصطلحية بمفهومها الخاص هو المنهج الوصفي، لأنه هو الذي يحقق وظيفة البيان والتبين. الثاني هو أن منهج الدراسة المصطلحية يتم بناء على مرحلتين كبيرتين: مرحلة التبين وهي الدراسة، وهذه بالمناسبة تستغرق أو تستدرج بين جنبيها أربعة أركان: الأولى الإحصاء والدراسة المعجمية والدراسة النصية والدراسة المفهومية، ليبقى العرض المصطلحي مجليا لمرحلة البيان. مما يزيد تقريبا هذا المنهج أن نتعرف على بعض الخصوصيات. من المعروف أن هناك المنهج العام الذي تكون فيه أو يشترط فيه مجموعة من الأسس والقواعد التي ينبغي أن تحترم ويؤخذ بها في أي بحث، ثم كل منهج بحسب التخصص وبحسب العلم يكتسب خصوصيته. إذا أردنا أن نلامس بعض خصوصيات هذا المنهج يمكن أن نقول أولا بأنه يرتبط بالنصوص، يرتبط بالنصوص وينطلق منها. لماذا؟ لأن النص هو المجال الحيوي للمصطلح، فيه يعيش وفيه تمتد عروقه وأدرعه كما قلنا سابقا. تحت هذا العنصر المنهج يتعامل مع المصطلح في النص بتحليل هذا النص، ولا بأس من استعارة المفهوم الكيميائي لمصطلح التحليل المرتبط بالمختبر، فالباحث في هذه المرحلة أو في هذا الجانب مطالب بتفكيك النص إلى أجزائه المركبة له المكونة له بأقصى ما يستطيع من التفكيك والتقطير بناء على ما سيأتي في مرحلة الدراسة النصية. ثم يأتي بعد هذا التحليل الذي تتبين به المكونات يأتي الاستخلاص، لأنه بتبين المكونات لا نأخذ بجميع هذه المكونات، ولكن نستخلص منها ما يسهم في تبين المصطلح الذي يعيش داخل هذا النص خلال مجموعة من الخطوات والإجراءات ستأتي. ثم في التعامل مع النص أنه يعتني بجمع أجزاء المفهوم من النصوص التي تشكل مادة التعريف، يجمعها من كل نص ليؤلف بينها من سائر النصوص ويصوغ التعريف. من الخصوصيات مراعاته لطبيعة النصوص من حيث مصدرها ومقامها، وطبيعة يمكن أن بالبحث في النصوص في مجمل النصوص الموجودة أن نصنفها إلى ثلاثة أصناف كما هي عند أستاذنا الدكتور الشاهد البوشيخي في عدة محاضرات وعدة بحوث. هناك طبيعة المصطلح الأصل وهو مصطلح الوحي، وهناك طبيعة المصطلح الفرع وهو مصطلح العلوم والفنون والصناعات، وهناك طبيعة المصطلح الوافد مصطلح العلوم التي انتقلت في العصر الحاضر إلينا من غير ثقافتنا. وبحسب طبيعة كل مصطلح من هذه المصطلحات يتحدد المنهج ويتخصص. فطريقتنا في التعامل مع المصطلح الأصل أو منهجنا في التعامل مع المصطلح الأصل يختلف عن طريقة تعامل مع المصطلح الفرع، ويختلف عن بالأحرى عن طريقة التعامل مع المصطلح الوافد من خارج الذات. من مميزات هذا المنهج أنه يخدم مشروعا علميا حضاريا. ومما أحفظه كن إما صاحب مشروع أو عاملا في مشروع ولا تكن الثالث، كن إما صاحب مشروع أو عاملا في مشروع ولا تكن الثالث، لأن الباحث المسلم لا ينظر إلى نفسه منفردا ومعزولا، بل يرى أو هكذا ينبغي أن يرى نفسه قطعة في جسد الأمة. وإن منهج الدراسة المصطلحية ينمي في الباحث الإحساس بضرورة البحث ضمن مشاريع علمية وحضارية هادفة تستوعب الماضي وتتعامل مع الحاضر وتؤسس للمستقبل. حتى نكون عمليين، ما مدى إسهام منهج الدراسة المصطلحية في مشروع معهد الدراسات المصطلحية؟ من المعروف أن معهد الدراسات المصطلحية الذي نضج في أحضانه ذلك المنهج يتصدى حاليا لمشاريع علمية ضخمة يحلم بإنجازها ويجتهد حاليا في إنجازها ويبحث عن من يتعاون لإنجازها. ولا شك أن أهم مشروع في كل ذلك هو مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية، وهو ذلك العمل العلمي الجامع لكل الألفاظ التي تسمي مفاهيم في أي علم، مرتبة المعاني ترتيبا معجميا لتيسير الوصول إليها، معروضة المعاني عرضا تاريخيا لرصد التطور الدلالي والاستعمالي الذي طرأ عليها منذ ولادتها حتى آخر استعمال لها. هذا هو مشروع معهد الدراسات المصطلحية باختصار. ما وجه خدمة المنهج لهذا المشروع؟ كما ترون في هذا الرسم، هذا المشروع كما هو موضوع وبدأ فيه إن شاء الله تعالى بمجموعة من المعازم المتخصصة، مرحلة المصطلح المعرف، وهي جمع تراثنا مليء في مختلف التخصصات بالمصطلحات المعرفة، فتحتاج إلى جمع وتوثيق، وتحتاج إلى مراجعة وتدقيق، وتحتاج إلى تصنيف وتأليف. ثم هناك مرحلة المصطلح المعرف غير المعرف، وهذه هي هنا كما ترون بالأخضر موقع منهج الدراسة المصطلحية الذي يستجيب لمرحلة الدراسات الوصفية لكل علم، وتليها مراحل كما ترون أمامكم. ومن أراد الاطلاع على هذا المشروع يمكنه التواصل في المستقبل إن شاء الله تعالى لإمداده بتفاصيل عن هذا المشروع وعن المنجزات التي أنجزت فيه، حتى نحقق قدر من التواصل والتعاون والتنسيق ونتجاوز هذه المشكلة التي نعيشها الآن، ونتوب كما يقول الدكتور شاهد البوشيخي، نتوب توبة منهاجية. نحن في حاجة إلى أن نتوب توبة منهاجية. ومن خصوصيات هذا المنهج اهتمامه بالمراحل، الأصل قبل الفرع، والأصل والفرع قبل الوافد. إنك ما قلنا في المحاضرة السابقة أنه لا يتصور مواجهة هذا الطوفان المفهومي والمصطلحي الذي يهجم كما استعمل أحد الإخوة التي تغير على الأمة، لا يمكن مواجهتها ونحن خاوون الوفاض، بل لا بد من رصيد مصطلحي تاريخي ثم يكون مرتبا. ثم الوصفي قبل التاريخي، والتاريخي قبل المقارن، وأيضا التدرج من الإحصاء إلى العرض، لأن أركان الدراسة المصطلحية كما سنرى إن شاء الله بتفصيل في المحاضرة القادمة بعضها ينبني على بعض، ولا يمكن تجاوز مرحلة إلى الأخرى إلا بعد إنهاء المرحلة بشكل كامل. هي باختصار كما ترون إخوتي مرحلة التبين، وترون أن فيها أربعة الأركان التي قلت: الإحصاء والدراسة المعجمية والدراسة النصية والدراسة المفهومية، ثم مرحلة العرض وهي آخر محاضرة إن شاء الله. هذه الأولى مرحلة التبين، والأخرى مرحلة البيان، وفيها يتم عرض تعريف المصطلح وما يتصل به، وعرض صفات المصطلح وخصائصه، وعرض علاقاته، وعرض ضمائمه، وعرض مشتقاته، ثم عرض القضايا والمستفادات المرتبطة به. مما ينبغي الوقوف عنده مما يتعلق بالمنهج أن هذا المنهج يشترط شروطا، شروطا عامة كما هي معروفة في المناهج، المنهج العلمي، وشروطا خاصة. من ذلك ضرورة توفر الأداة اللغوية، لأن اللغة وعاء النصوص. يقول الراغب رحمه الله تعالى: إن أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية، ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة. ويقول ابن فارس رحمه الله تعالى: وقد كان الناس قديما يجتنبون اللحن فيما يكتبونه أو يقرؤونه اجتنابهم بعض الذنوب، فأما الآن فقد تجوزوا، حتى إن المحدث يحدث فيلحن، والفقيه يؤلف فيلحن، فإذا نبه قال: ما ندري ما الإعراب، وإنما نحن محدثون وفقهاء، فهما يسران بما يساء به اللبيب. وقد كلمت بعض من يذهب بنفسه ويراها من فقه الشافعي بالرتبة العليا في القياس، فقلت له: ما حقيقة القياس وما معناه ومن أي شيء هو؟ فقال: ليس علي هذا، وإنما علي إقامة الدليل على صحته. فقل الآن في رجل يروم إقامة الدليل على صحة شيء لا يعرف معناه ولا يدري ما هو، ونعوذ بالله من سوء الاختيار. ثم هناك ضرورة توفر الأداة العلمية، ولها مظهران. المظهر الأول: القدرة على الفهم والتفهم والإفهام والتبيين والبيان، وهي قدرة قد تكون ملكة وقد تكتسب وتنمو بالتدريب. الثاني، المظهر الثاني وهو الأهم، أو وهو أهم أيضا، التمرس بالعلم موضوع المصطلح. إذ البحث المصطلحي في علم من العلوم لا يشتغل به إلا من رسخ قدمه في ذلك العلم، فذلك الذي يمده بالقدرة على التمييز بين المصطلح العلمي والكلمة العادية. أخي قبل قليل تكلم عن الكلمة والمصطلح، والتفريق بينهما لا يحسنه كل أحد، بل لا بد من التمرس بالعلم حتى تتبين مصطلحاته التي تدل على قضاياه العلمية. وإلا أخرج ما حقه الإدخال وأدخل ما حقه الإخراج. وبحسب رسوخ الباحث في العلم ومسائله وقضاياه وغاياته، ثم نشأته وتطوره ومذاهبه ورجاله ونصوصه والعلوم المرتبطة به تأصيلا وتفريعا غاية أو وسيلة، تتكون لديه القدرة في التعرف على المصطلحات ودرجاتها ومواقعها والعلاقات بينها. لأن من أهم أهداف الدراسة المصطلحية هي الوصول إلى نسق العلم. ليس الهدف من الدراسة المصطلحية هو دراسة كل مصطلح مجردا ومعزولا عن إخوانه، بل الهدف النهائي الذي تنتهي إليه الدراسة المصطلحية هي تصور المصطلحات في نسقها المجلي للعلم، كما سبق في محاضرة سابقة بتطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حديث جبريل، حين جاء فسأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين هو الذي تندرج تحته, هو نسق تندرج تحته مجموعة مفاهيم. ثم هناك توفر الأداة المنهجية وهي بدهية, لأن بها يستطيع الباحث القدرة على التنظيم. وأخيرا الأداة الخلقية ومدارها على الأمانة. وما موقع الأمانة هنا؟ لأن الباحث في المصطلح, وهنا أفتح قوسين أحفظ عن شيخي دكتور الشاهد الوشيخي حفظه الله تعالى وشفاه, أن الباحث المسلم ينبغي أن يستشعر بأنه ينوب عن الأمة في البحث, لأن هذا البحث بدخوله فيه قد قطع الطريق على عدد كثير من الباحثين, فينبغي أن يتقي الله فيه وينوب عن الأمة فيه ويستفرغ جهده في ألا تفوته, في ألا يفوته مصطلح أو نص فيه فائدة مصطلحية أو غير ذلك مما يفيد في فهم هذا المصطلح. فمدار الخلق على الأمانة. وقالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذه شروط في الباحث الدارس. وأما الشروط المطلوبة في منهج الدرس فهذه حكمة ترونها في الأعلى, المنهج الراشد ينتج العلم النافع. ومن معالم الرشد فيه الاستيعاب والتحليل والتعليل والتركيب والاستنتاج, وكلها مفاهيم منهجية في غاية الأهمية. الاستيعاب, استيعاب كل ما يتصل بالموضوع المدروس, وتحليل كل ذلك وتعليله, ثم تركيبه, ثم الاستنتاج منه. ثم شروط في المتن المدروس, وأهمها القيمة المصطلحية. فالدراسة المصطلحية تجعل من أولوياتها الاشتغال بنص له قيمة مصطلحية. فمن المعروف أن العلوم تمر في حياتها بمراحل, مرحلة النشأة ومرحلة النمو ومرحلة النضج والاجتهاد ثم مرحلة التقليد. فغني عن البيان أن النصوص التي تمثل قوة العلم هي الأولى بالعناية والاشتغال في منهج الدراسة المصطلحية. وغني عن البيان أيضا أنه بالنسبة لنصوص لحي من القرآن الكريم والحديث الصحيح أنها خارجة عن هذه المسألة نظرا لقوة نصوص الوحي وعمقها وامتدادها. بالنسبة للقرآن الكريم أو الحديث الشريف لا نحتاج إلى أن نقيمها أو نقومها, هل لها قوة اصطلاحية أو قيمة اصطلاحية أو لا, لأنها من كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا ينفد ولا تنتهي عجائبه. ولذلك فإن دراسة المصطلح الواحد في القرآن الكريم يتطلب جهدا كبيرا نظرا لطبيعة المفهوم القرآني وتشعباته وارتباطاته المذهلة. وقد سجل تحت إشراف الدكتور شاهد البوشيخي أكثر من 50 باحثا في مفاهيم القرآن الكريم, كل واحد في مفهوم واحد رسالة دكتوراه, نظرا لما للفظ القرآني الكريم من القوة والتشعب والعمق والامتداد. وأما في باقي العلوم فلا بد من اختيار النص الأكثر قيمة. ولا شك أن مما يعين في تحديد قيمة المتن المدروس التعرف عليه من ذاته ومما راج فيه وما راج حوله بالشرح والتلخيص والتعقيب والنقد والمدح والذم إلى غير ذلك. ينبغي أن نتعرف على هذا النص الذي نحن مقبلون على دراسته, ما هو في ذاته وماذا قال العلماء فيه, ما تأثيره في غيره, ما مصادره التي أنتجته, ما إلى آخره من كل الجوانب التي تعرفنا بقيمة هذا النص. فهذا عن القيمة المصطلحية. ثم القيمة التي يكتسبها النص من جانب التوثيق والتحقيق. فلا بد في منهج الدراسة المصطلحية لا بد من النص المحقق أقصى ما يستطاع من التحقيق، لأن المصطلح يتأثر بالحركة الإعرابية، ويتأثر أن في منهج الدراسة المصطلحية كما سنرى في المشتقات هناك فرق بين اسم المفعول واسم الفاعل، فرق كبير جدا. خذ مثالا على ذلك كتاب القانون الذي حققه دكتور السليماني في موضع أذكره، مثلا أورد مصطلح التضمين أو تضمن، وأحال في الهامشي على نسخة أخرى فيها التضمين. هذه مسألة مصطلحية، فأي المصطلحات سنحصي، أي المصطلحات استعمل المؤلف، هل استعمل مصطلح تضمن أم تضمين؟ إن الأصل هو أن يكون هذا الأمر قد حسم في مرحلة التحقيق، لكن إن لم يحسن يصير على الباحث المصطلحي واجب يقوم عليه واجب آخر، هو توثيق هذا النص وتحقيقه حتى يقيم الدراسة المصطلحية عليه بوجهها الصحيح. وأخيرا تحديد المتن إما في كتاب أو شخص أو فترة زمنية، وذلك حرصا على تحقيق أهداف الدراسة الوصفية التي هي أهم سمة من سمات منهج الدراسة المصطلحية، وإلا فإن الباحث سيتيه في بحر المصطلحات إذا امتد به الزمان أو المكان. لا بد من تحديد متنين، يعني تجد بعض البحوث، كثير من بحوث المصطلح الفلسفي في التاريخ الإسلامي، المصطلح الأصولي كذا في فترة ممتدة عبر قرون، كيف يستطيع السيطرة عليها؟ فإذا لا بد أن المنهج الوصفي يستلزم ويقتضي حصر المساحة المبحوثة حتى يستطيع السيطرة عليها واستجماع كل ما يفيده في تعريف المصطلح، سواء تعدد أو يعني سواء كان قليلا أو كثيرا. فهذه مجمل الشروط التي تشترط في هذا المنهج حتى تؤتي الدراسة المصطلحية أكلها وثمرتها المرجوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.